شارق وانطاع نورك يا مكة، شارق وانطاع نورك يا مكة، شارق وانطاع في القلب ثرايا، مكي فصباح نورك يا مكة، شارق وانطاع نورك يا مكة، شارق وانطاع نورك يا مكة، شارق وانطاع في القلب ثرايا، مكي فصباح نورك يا مكة. قلبي ملهوف واشخص ايامي اليوم اللي راك حتى في منامي، قلبي ملهوف واشخص ايامي اليوم اللي راك حتى في منامي، نسعى ونطوب نشرب من زمزم وان شاء الله يسمح شورك يا مكة، شارق وانطاع نورك يا مكة، شارق وانطاع نورك يا مكة، شارق وانطاع في قلب ثرايا، من عام لعام نزوروا المدينة ونشوف مقام طه نبينا، من عام لعام نزوروا المدينة ونشوف مقام طه نبينا، عز الأنام شفيع الأمة وإن شاء الله يسمح شورك يا مكة، نورك يا مكة يا إن شاء الله تزوروها كلها إن شاء الله، يعطيكم الصحة.